وانه ازاي ما يعرفش يقراها الا مشكل، يعني انا اقراها من غير ما يشكل ومن غير ما ايه ما يطمئن. مثلا لما عرضوا عليه القران غير مشكول، ارى مثلا ايه في قوله سبحانه وتعالى: صبغه الله ومن احسن من الله ايه صبغه. اهي هي ايه الصاد تنقري ايه صاد وضاد صح ادوع، والب تتنقل ايه ب وي ونون وت وس. انما العربي لما يجي يقرا يقول ايه هيقول ايه صيعته، ما فيش حاجه في اللغه اسمها صيعته، ما فيش اللي تيجي هنا تبقى ايه صبغه وصنعه، تبقى قريبه منها ولا لا؟ صنعه الله ومن احسن من الله صنعه، هي هي تمام ولا لا؟ يبقى ما يبعدش ما يبعدش، يعني ايه يعني برضو جيب. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عندنا كم حرف منقوط؟ الف فيها نقطه مش كده، والت فيها نقطتين، وب و ونون. شوف بقى قادر النقط دي على الكلمه، لما ارى غير منقوط قال الف تثبتوا، ما هي هي تبقى. اذا العرب بملكته يستطيع ان يقع على اللفظ ايه. ولذلك اللي الف في اللغه ايه كتب اللغه دي والقواعد، ما فيش يوم واحد عربي الف والف حاجه، لان كان العربي يستنكف انه يالف، يقول لك ده ملكه هي اللي عايزه تعليم، دي مش عايزه تعليم. انما الاعاجم لما دخلوا لازم يتعلموا، يتعلموا دي القاعده، ده فاعل مرفوع وده مفعول منصوب ودي تنجر ودي مش تنجر ودي تعمل. انما العربي ما يعملهاش ابدا، كل اللي دونوا فيها ايه اعاجم. في لقطه من لقطات القيامه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الاعراف اللي هم الجماعه ايه اللي لا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار، الاعراف الحته العاليه اللي بين الجنه ايه بين الجنه والنار دي الثلاثه، ودول ايه؟ قال لك ده القسمه العقليه، لان الله حينما قال اما من ثقلت موازينه واما من خفت، يبقى جاب لنا ايه حالتين من حاله الميزان، والميزان بصوره العقليه ثلاثه: تسقل الكفة تخف الكفة. طب يتساوي؟ ما جابلناش التساوي، قال فأما من ثقلت ايه فهو في عيشة، وأما من خفت موازين. طب يا رب أين التساوي؟ أي التساوي جت في آية الايه الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ايه بسيما. كلا يعني أصحاب الجنة وأصحاب النار، الواحد معروف بسيما. وهناك آية ثانية لم يدخلوها وهم يسمعون، دي آية ثانية: وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. قالوا بقى للجماعة الكفرة: انتوا كنتوا بتقولوا عليه على دول، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اللي على الأعراف بيقولوا المين، اللي كانوا بيستهزئوا بالمين بالمؤمنين، ان احنا مجتمعين وان احنا كثار وان احنا كذا، وما لهم ما أغنى عنكم ايه جمعكم وما كنتم ايه تستكبرون به. طيب أهؤلاء، التفت بقى بيخاطب جماعة ويشير إلى جماعة، أهؤلاء يعني المؤمنين اللي في الجنة دلوقتي، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته؟ هم دول أهم، شوفوا هم فين وانتوا فين دلوقتي. يبقى المقياس ما تقص الوسائل، إنما قص الإيه الوسائل مع الغايات. قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ليه؟ لأنه كل ما يمدله فئة الضلالة، الرب رب للجميع، رب للمؤمن ورب للكافر. ولذلك قال للأسباب اللي خلقها في الدنيا اخدم المؤمن، ولا قال للشمس اطلع ده وسيب ده، المطر ينزل ده ويسيب ده، الأرض تسد ده، ده اللي يحصل الأسباب ياخدها، لأن بحكم ايه الربوبية، لأن رب المين رب للجميع. ولذلك الكافر يعين، زي ما بيعين المؤمن بالنصر برضه يعين الكافر بمراده. ازاي يعني؟ في قلوبهم مرض، يقول لهم تحبيتوا المرض، يعني المرض ده كويس بالنسبة لكم؟ ما دام كويس بالنسبة لكم انا رب اعطيكم اللي تحبوه، فزادهم الله مرضا. يبقى رب ولا مش رب؟ ما دام عاجبك كده، عاجبك الكفر ومبسوط منه، ختم الله على ايه وجعل على أصلاً. مش انت هتحب ديا خلاص انا سيدي جبهات، كنت اتفضل كأن الله حتى في عون مين؟ عون الكافر.